أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في صباح هذا اليوم الأربعاء 26 من شهر رمضان عام 1400 نفتتح اللقاء بما جرت به العادة من الكلام على ما قرأه إمامنا في صلاة الفجر. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض آيات لقوم يوقنون. ولكننا وعدناكم أن نتكلم على آيات سورة الفرقان من قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا إلى آخره. فهل ترون أن نوفي ما وعدنا أو أن نتكلم على ما حضر؟ نعم، طيب، وفاء الوعد. اللهم اجعلنا من الوافين بالعهود والوعود. يقول الله عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا، والبروج جمع برج، وهو في الأصل البناء العالي، والمراد بذلك البروج الفلكية، وهي 12 برجا، 3 منها للشتاء و3 منها للقيض الحر و3 للربيع و3 للخريف، فالجميع 12 برجا. وجعل فيها أي في السماء سراجا وقمرا منيرا. والمراد بالسماء هنا العلو، وليس المراد بالسماء السقف المحفوظ الذي بناه الله عز وجل بقوة، بل المراد العلو، لأنه ثبت أن هذه البروج بين السماء والأرض وليست في السماء الذي هو السماء الأعلى. والسماء يطلق ويراد به العلو، كما في قوله تعالى أنزل من السماء ماء، أي نجيب الجماعة، أي من العلو. والدليل أن المراد العلو قوله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنزل من السماء أي من العلو، لأن السماء إنما لأن الماء إنما يكون من السحاب، وقد قال الله تعالى في السحاب إنه مسخر بين السماء والأرض. وجعل فيها سراجا وهي الشمس، ووصف الله تعالى هذا السراج في آية أخرى بأنه وهاج أي شديد الحرارة، فالشمس شديدة الحرارة، ويدل لذلك أنها تخترق هذه المسافات العظيمة حتى تصل إلى الأرض، ويكون فيها أي في الأرض من جراء هذا الضوء حرارة شديدة شديدة جدا، حتى إنه في أيام الصيف ربما يموع الإسفلت الذي قد طليت به الممرات، أليس كذلك؟ مع هذا البعد يتبين أن حرارتها شديدة عظيمة. ولهذا لو أنكم سعرتم نارا عظيمة عظيمة لوجدتم أن حرارتها لا تذهب بعيدا، فكيف بهذه الحرارة التي تنبعث من مكان بعيد حتى تصل إلى الأرض؟ إذن حرارتها شديدة. ولهذا قال بعضهم إن حرارتها تذيب الحديد حتى يكون كالماء قبل أن يصطدم بها ويباشرها من شدة الحرارة. فسبحان الخلاق العليم، سبحان من قوته فوق كل قوة تبارك وتعالى. وجعل فيها سراجا أي الشمس وقمرا منيرا، القمر ووصفه الله بأنه منير وفي الآية التي سمعتم إليها في صلاة هذا الفجر قال والقمر نورا. فالقمر نفسه مظلم ليس فيه نور، لكنه يكتسب نوره من الشمس، ولذلك إذا قابلها أتم المقابلة امتلأ نورا، وكلما دنا منها ضعف نوره. والمنير منه هو الجانب الذي يلي الشمس. تصورتم هذا؟ كلما ابتعد منها ازداد نورا، فإذا قابلها أتم مقابلة امتلأ نورا. ومتى يقابلها أتم مقابلة؟ في وسط الشهر في أيام البيض، إن كانت هي في المشرق وهو في المغرب هذه مقابلة، وذلك في أول النهار. إن كانت الشمس في المغرب وهو في المشرق فهي مقابلة، وذلك في أول الليل. وكلما دنا منها ضعف نوره. والذي ينير منه هو الجانب الذي يلي الشمس. ولهذا ترى الهلال أول الشهر مقوسا، وقوسه الأسفل هو المنير، والقوس الأسفل منه هو الذي يلي الشمس. وترى القمر في آخر الشهر مقوسا، والمنير منه هو القوس الذي يلي الشمس الأعلى. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا، يعني يخلف بعضهما بعضا، إذا جاء الليل ذهب النهار، وإذا جاء النهار ذهب الليل، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يتذكر أن يتذكر بتقلب الليل والنهار، وهو والله محل ذكرى. بينما ترى الجو مظلما إذا به يكون منيرا، والعكس مما يدل على إيه؟ يدل على قدرة الله عز وجل، كما قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الجواب في الآيتين لا إله إلا الله عز وجل. ولهذا قال لمن أراد أن يتذكر أن يتذكر ويتعظ، أو أراد شكورا، أو هنا ليست للتنويع بل هي مانعة الخلو، أي من أراد الذكر والشكور. أما الذكر فعرفتم ذلك، لأن هذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل. وأما الشكور فلأن اختلاف الليل والنهار فيه مصالح عظيمة للخلق، جعل الليل سكنا يسكن فيه الناس، والنهار مبصرا يبتغي الناس فيه من فضل الله عز وجل، ويذهب كل إنسان منهم بحاجاته. لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكور. ثم قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وذكر بقية الصفات. انتبه، عباد الرحمن أضاف هذه العبودية إلى الرحمن لأن اتصافهم بهذه الصفات الحميدة من آثار إيه؟ رحمة الله عز وجل. فهؤلاء رحمهم الله عز وجل رحمة خاصة، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهنا أسأل، هل الخلق كلهم عباد لله، أو الخلص من الخلق هم عباد الله فقط؟ الجواب أما العبودية العامة وهي عبودية القدر فهي عامة لكل الخلق. الكافر عبد لله من حيث إن الله تعالى يقضي به بما شاء، والمؤمن عبد لله من حيث أنه يفعل فيه ما شاء. فكلا الاثنين بالنسبة لعبودية القدر أجب إرادي على حد سواء. كل من في السماوات والأرض عبد لله، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أما عبودية الشرع يعني التعبد لله بشرعه والانقياد لأمره فهذه خاصة للمؤمنين الذين وصفهم الله في هذه الآيات، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض، هل المراد السعي بالقدم أو المراد السعي بالقدم والسعي في الفكر والسعي في العمل وفي كل شيء؟ الثاني، لأنه أعم، يعني أنهم يسيرون في أعمالهم بالهول أي دون العجلة، فهم متزنون، عندهم وقار، عندهم تفكير، عندهم تخطيط، لا يمكن أن يقدموا على شيء إلا وقد عرفوا كيف يدخلون فيه وكيف يتخلصون منه. إذن هذا عام في كل الأحوال، انتبه يا أخي، لا يحملك الطيش على سرعة تندم عليها، بل اجعل مشيك أي سيرك على الأقدام وسيرك في العمل وفي الفكر كله اجعله إيش هونا أي على هون وتأني وتؤدى. كم من إنسان تعجل فندم وقال ليتني لم أفعل، انظر كيف تدخل وكيف تخرج. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الجاهل الذي لا يحسن التصرف إذا خاطبهم لا يمكن أن يقعوا معه في خصومة، بل يقولون قولا سلاما يسلمون به من جهله، يسلمون بهذا القول من جهل هذا الجاهل، ولا سيما إذا كان الإنسان صائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم إذا سابه أحد أو قاتله أن يقول إني صائم. كذلك عباد الرحمن في كل الأحوال إذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا يسلمون به، يسلمون به من أذية هذا الجاهل، ويسلمون به من الذل أيضا، يسلمون به من الذل، لأن أحيانا يكون موقف العز، والمراد عز المؤمن، أن يتكلم وأن يقابل الجاهل بما يستحق، لكن هذا نادر. والأصل أن مخاطبة الجاهل ينبغي الإعراض عنها، وأن يقول الإنسان في ذلك قولا يسلم به. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني ليسوا يبيتون على لهو ولا على محرم ولا نوما بدون تهجد، بل يبيتون سجدا وقياما. باقي شيء في الآية في الصلاة، ذكر لها السجود وذكر القيام، وش باقي؟ وشيء آخر والجلوس. إنما ذكر جل وعلا القيام لأنه أشرف بذكره، لأن القيام يقرأ فيه الإنسان كلام رب العالمين عز وجل، وكلام الله تعالى أفضل الكلام. وذكر السجود لأنه أفضل بهيئته، إذ أن أذل حال يكون الإنسان عليها أن يكون ساجدا. انتبه يا أخي، إذا سجدت ماذا تضع؟ تضع جبهتك، أشرف أعضائك وأعلى أعضائك، تجعله في الأرض يساوي القدم، في الأرض التي هي موطن الأقدام. فالسجود أشرف بهيئته، والقيام أشرف بذكره. أما القعود والجلوس فهذا تابع، وهو دون حال الركوع والسجود. فذكر الله تعالى أعلى الحالين، أحدهما أعلى بذكره والثاني أعلى بهيئته. يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي إذا أطال الإنسان القيام أن يطيل السجود، وكذلك الركوع والجلوس بين السجدتين، والقيام بعد الركوع، لتكون الصلاة متناسبة. ولهذا كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقعوده وركوعه وسجوده وجلسته متساوية قريبا من السواء، عكس ما يفعله بعض الناس اليوم، تجده يطيل القراءة جدا، ربما يقرأ نصف جزء أو أكثر، وإذا أتى إلى الركوع وكأن خلفه أحد يحدوه ويسوقه، يعجل جدا حتى تقول لا يطمئن. هذا غلط. إذا أطلت القيام أطل الركوع، إذا أطلت الركوع أطل السجود، لتكون الصلاة متناسبة. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يسألون الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم، وبماذا؟ هل المعنى إذا عملوا السيئة أن يصرف الله عنهم عقوبتها، أو المعنى أن يصرفهم عن عمل السيئات، أو المعنى أو المراد المعنيان جميعا؟ ثاني، الثالث، الأول، ها؟ الثالث يعني إيه؟ نعم، يسألون الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم. أولا أن يصرف عنهم الأعمال التي توجب دخول النار، بحيث يوفقهم للعمل الصالح، أو إذا أساءوا تابوا إلى الله، لأن الإنسان إذا أساء وتاب إلى الله عز وجل صار كمن لم يسئ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. طيب، أو يريدون بقوله نصرف عنا عذاب جهنم أننا إذا عملنا سوءا أن تصرف عنا عذاب جهنم فتعاملنا بإيش؟ بالعفو والمغفرة. وكلا المعنيين حق، وكلا المعنيين ينبغي للإنسان إذا قرأ هذه الآية أن يجعلهما على باله، أي أن يصرف عنه عمل السوء وأن يصرف عنه المجازات على السوء. إن عذابها كان غراما، أي ملازما والعياذ بالله، والمراد عذاب أهلها الخالدين فيها، غرام ملازم كملازمة الغريم لمدينه. طيب، إنها ساءت مستقرا ومقاما، هذا ذم للنار والاستقرار فيها والإقامة فيها، فقد ساءت مستقرا وساءت مقاما، والمستقر الدائم والمقام غير الدائم، فهي أي النار أجارنا الله وإياكم منها، هي مستحقة لهذا الذم، ساءت مستقرا ومقاما. أهل الجنة قال الله فيهم حسنت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذه حاله في الإنفاق، لا يسرفون فيتجاوزون الحد، ولا يقترون فيقصرون عن الواجب، بل هم بين الإسراف والتقتير. وإلى أيهما يميلون، إلى الإسراف أو إلى التقتير؟ اسمع، بين ذلك قواما، يعني إنفاقا قواما، أحيانا يزيدون عن الوسط إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن ينزل بهم ضيف، وأحيانا يميلون إلى التقصير، مثل أن لا يكون هناك سبب للزيادة. هذا حالهم في الإنفاق. شف حالهم في الصلاة، يبيتون لربهم سجدا وقياما. حالهم في الإنفاق والصدقة، لا يسرفون ولا يقترون، ولكن بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فوصفهم الله بهذه الأوصاف، ولا يمكننا الآن أن نأتي بالأوصاف جميعها، فلنؤجل الباقي إلى وقت آخر، ولنتكلم على ما تدعو الضرورة إليه إلى الكلام فيه، ألا وهو ليلة القدر. ليلة القدر، لنسأل، أفي ليلة 21 أو ليلة 30 أو ما بين ذلك؟ هي في ليلة 21، أو 30 أو ما بين ذلك، تحتمل أي ليلة، تحتمل أي ليلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في ليلة 21. ورأى أصحابه ليلة القدر في السبع الأواخر، وقال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فالتمسوها في السبع الأواخر، والمراد في تلك السنة خاصة، وإلا ففي بقية السنين يمكن أن تكون في جميع إيش العشر الأواخر، لا الشهر، لا في جميع العشر الأواخر. ولهذا يسن للإنسان أن يعتكف في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر، ولا يسن أن يعتكف في غير العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل، لم يسن لأمتي أن يعتكفوا في غير العشر الأواخر من رمضان. إذا كان يحتمل أن تكون في أي ليلة من ليالي العشر، فهل هناك ليال تكون فيها أرجاء؟ الجواب نعم، أوتار العشر الأواخر أرجاء من أشفاعه. عد الأوتار ولا واحد يا رجل خطأ، 21 23 25، عدة ثانية غير مرتب، عديته أعد من أول، 21 23 25 27 29 29، تمام اسمع، هذا أقرب أن تكون ليلة القدر فيها، لكن غير متعين، يمكن تكون في الأشفاء ويعد الأخ غلط، 20 غلط، لأن 20 قبل 10 واحد، 22 24 26 28 30، تمام أستاذ. كل هذا ممكن يا أخوان، لكن الأوتار أوكل. ثم ليلة 27 آكل، لكن هذه متعينة؟ لا، قد تكون في ليلة 27 وقد تكون في غير ليلة 27، هذا أمر معلوم لنا جميعا أن ليلة 27 أقرب ما تكون ليلة القدر فيها، ولكن يبقى النظر، هل من المشروع أن نعمل فيها عمرة في تلك الليلة؟ الجواب لا، تخصيص ليلة 27 بعمرة بدعة، بدعة محدثة، وكل بدعة ضلالة، والبدعة ليست مقبولة يا أخواني، البدعة لا تقبل عند الله أبدا، لكن إن كان الإنسان قد تعمدها فهو آثم، وإن لم يكن تعمدها فليس بآثم، لكنها غير مقبولة. الدليل أنها غير مقبولة قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليأتي أحد بحرف واحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خص ليلة القدر بعمرة، أو أقر أحد من أصحابه على ذلك، لا يوجد. إذن كوننا نخصص ليلة القدر بعمرة بدعة، إن كان الإنسان تعمد ذلك مع العلم بأنه بدعة فهو آثم، وإن لم يكن تعمد ذلك فهو فبدعته مردودة غير مقبولة، بل هي تعب محض. ما الذي خصت به ليلة القدر؟ القيام، القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ما نشاهده من إخواننا بالكثرة الكاثرة ليلة 27 من العمرة خطأ، خطأ علي وعليكم أن نبلغ ذلك لإخواننا. وأن نفشي هذا بين الناس ونقول يا جماعة لا تخصوا ليلة القدر بعمرة. هذا إذا علمنا أن ليلة القدر إيش؟ ليلة 27، مع أننا لا نعلم ساخر وخنا دروا جماعة افتحوا، مع أننا لا نعلم أن ليلة القدر ليلة 27، ما نعلم أبدا. ربما تكون ليلة القدر ليلة الجمعة الماضية، ربما تكون ليلة القدر ليلة الأحد الماضي، أو ليلة الثلاثاء الماضي، أو ليلة الخميس الماضي، كل هذا ممكن، لا يتعين أن تكون ليلة 27. فصار هذا العمل خطأ من جهتين: الجهة الأولى أنهم يكادون يجزمون بأن ليلة 27 ليلة القدر، والثاني تخصيصهم إياها بعمرة. إن لإخوانكم عليكم حقا أن تبينوا لهم ذلك، وأن لا يخصوها بعمرة، لأنها أي ليلة القدر كغيرها من الليالي بالنسبة لتخصيصها بعمرة. هذا ما أردت أن أنبه عليه، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يوافق آذانا سامعة وقلوبا واعية، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الحديث، وقد ذكرنا طيب قبل أن نفارق الموضوع، أحب أن أقول إن العبادة لا تكون أو لا تتحقق فيها المتابعة إلا بشروط ستة، انتبه لها يا رجل. لا تتحقق أن تكون عبادة إلا بشروط ستة: الأول أن تكون موافقة للشرع في سببها، والثاني أن تكون موافقة للشرع في جنسها، والثالث أن تكون موافقة للشرع في قدرها، والرابع أن تكون موافقة للشرع في كيفيتها وهيئتها، والخامس أن تكون موافقة للشرع في زمانها، والسادس أن تكون موافقة للشرع في مكانها. إذن الموافقة في ست أشياء: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، ستة أشياء. السبب ما نحن فيه الآن، من قال إن ليلة القدر سبب لمشروعية العمرة؟ أجب: لا يوجد. إذن ليس عبادة، ليس من العبادة المشروعة أن تخص ليلة القدر بإيش؟ بعمرة، لأنه لم يثبت أن ليلة القدر من أسباب مشروعية العمرة. الثاني في إيش؟ في جنسها. لو أن أحدا من الناس ضحى يوم عيد الأضحى بفرس، الفرس حلال ولا حرام؟ حلال، والفرس أغلى من الشاة في الغالب. لو ضحى بفرس بدلا عن التضحية بالشاة، ما تقولون؟ لا يصح، إنما هو لحم. الثالث القدر، أن تكون موافقة للشرع في قدرها. فلو أن أحد من الناس صلى الظهر خمسا، أتقبل؟ لا. لو قال زيادة ركعة خير، زيادة الخير خير، ماذا نقول؟ هذا غلط، هذا بدعة ومبطل للصلاة. أيضا لو أراد أن يشرع صلاة سادسة، نعم، قال ما بين الفجر إلى الظهر طويل، وما بين الظهر والعصر قصير، بين العصر والمغرب، بين المغرب والعشاء قصير، لكن ما بين الظهر والفجر والظهر طويل. دخل صلاة بينهما، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب الثالث الكيفية، الرابع الكيفية، أن تكون موافقة للشرع في كيفيتها. فلو أن أحد توضأ وغسل وطهر الأعضاء الأربعة غسلا أو مسحا، والأعضاء الأربعة هي الأخ، قم يا رجل، خطأ، طيب صحيح. لماذا كان جواب الأخ غلطا؟ لأنه قال غسل الوجه، ونسأل عن الأعضاء مو عن التطهير. شفت الآن في الاختبار، شف كلمة غسل لما جاءت خلاص أخذت صفر. طيب يا جماعة، إذن الأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والقدمان، هي مرتبة، الرأس ثم اليدان ثم نعم هي مرتبة الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلين. لو أن أحد عكس وبدأ بالقدمين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، يصح الوضوء؟ لماذا؟ مخالف في الكيفية. طيب إنسان آخر ضحى بشاة لها 3 شهور فقط، تصح أو لا تصح؟ شاة، ليش؟ الكيفية غلط، يعني تخلفت، يعني لابد أن تبلغ السن، وهو في الضأن 6 أشهر وفي المعز 1 سنة. بقي الزمان، لابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمانها. فلو أن رجلا صلى الظهر قبل زوال الشمس ظنا منه أن الشمس قد زالت، هل تصح صلاة الظهر؟ لا تصح. لماذا؟ لأنها لم تقع في الزمان المحدد لها شرعا. ولو أن رجلا رمى الجمرات في الحج، رماها قبل الوقوف بعرفة، يعني خرج يوم 6 من ذي الحجة وقال الجمرات الآن ما فيها زحام والرمي سهل فرمى، يجوز أو لا يجوز؟ ليش؟ لأنه ليس في وقته، مختلف الزمان في المكان. من المعلوم أن الاعتكاف في المساجد، فلو أن رجلا اعتكف في بيته ولزم إحدى الحجر وصار يسبح الله ليلا ونهارا ويقرأ القرآن ويصلي في غير وقت النهار، وصار يأتي بطاعات أكثر مما لو اعتكف في المسجد، أيصح اعتكافه أو لا؟ ليش؟ لمخالفة هذا العمل للشريعة في المكان. بارك الله فيكم، انتبهوا إذن للشروط تحقق المتابعة، وأنها الأخ أنت. شروط تحقق المتابعة، نعم كم؟ 6 عدها في، لا يا أخي ابدأ من الأول، ابدأ من الأول بالترتيب، سببها، لا اي نعم، الجنس، الهيئة، ما قبل الهيئة، يعني طيب، الزمان والمكان. بارك الله فيك، ترى هذه في الواقع مفيدة لكم، تستطيعون أن تحكموا على الشيء بأنه بدعة أو غير بدعة وتجعلون الميزان هذه ايش؟ هذه الشروط او هذه الاوصاف الستة. اعود الى الدرس الحديث. درس الحديث شرعنا في بيان المحرمات في النكاح، وقلنا ان سبب التحريم في النكاح اما القرابة او الرضاعة او المصاهرة. تكلمنا على القرابة وإيش والرضاعة، بقي المصاهرة. المصاهرة ما كان سببه الزوجية. التحريم الذي سببه الزوجية هو الذي يكون بالمصاهرة، لأن المصاهرة هي التقارب بين إنسانين بعقد نكاح. طيب الآن تصوروا الأب له أصول وله فروع، قصدي الزوج، الزوج له أصول وله فروع، معلوم هذا ولا غير؟ من أصوله؟ آباؤه وأجداده. فروعه أبناؤه وإن نزلوا. هذا يعني الصنفان، يعني أصول الزوج وفروع الزوج حرام، تثبت المحرمية والتحريم بينهم وبين الزوجة، يعني بمعنى أن الزوجة تحرم على فروع الزوج وأصول الزوج، الزوجة تحرم على أصول زوجها وفروع زوجها بمجرد العقد الصحيح، بمجرد العقد الصحيح. اسمع يا رجل، عقد شخص على امرأة عقدا صحيحا ثم طلقها قبل أن يدخل أو يخلو بها، فهل تكون أمها حراما عليه؟ لا. أعود فأقول، أعود فأقول، تكون الزوجة حراما على أصول زوجها وعلى فروع زوجها بمجرد العقد. فلنعود إلى الصورة التي ذكرنا، رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول والخلوة، فهل تحرم عليه أمها؟ تحرم يا جماعة، تحرم، لأنه تم العقد، عقد صحيح وعليه. فلو أن رجلا عقد له على زينب وبعد العقد سافر يمينا أو شمالا أو تأخر الدخول ثم طابت نفسه منها فطلقها، هل يكون محرما لأمها؟ إذن أمها تكشف له وهي حرام عليه، المرأة اللي تزوجها حرام عليه، يعني قصد حرام عليه يعني ليست محرما له. البنت اللي كانت تزوجها وطلقها لا تكشف له، وأمها تكشف له. أفهمتم الآن؟ طيب بالنسبة لآباء الزوج، بالنسبة لآباء الزوج، إذا تزوج إنسان امرأة ثم طلقها هل يكون محرما لها؟ هو الزوج يكون محرما لها؟ لا. أبوه وجده محرم. اضبطوا هذا. إذن أصول الزوج وفروع الزوج بالنسبة للزوجة يكونون حراما ومحارم بمجرد العقد. وش بقينا؟ أصول الزوجة وفروعها، أصول الزوجة وفروعها بالنسبة للزوج، لأن قلنا المصاهرة الزوج وزوجة، انتهينا من الكلام على الزوجة. الزوج أصول زوجته يكون محارم له بمجرد العقد، وصول الزوجة يكن محارم للزوج بمجرد العقد. أفهمتم الآن؟ طيب، فإذا تزوج امرأة ثم طلقها صارت أمها وجداتها محرما له. أما فروع الزوجة فإنهن لا يكن محارم للزوج إلا إذا دخل بالمرأة، يعني إذا جمعها. فلو تزوج امرأة ولها بنت من غيره ودخل بالمرأة، تكون بنتها محرما أو غير محرم؟ محرما. ولو طلقها قبل الدخول لم تكن البنت محرما، إن لم يكن محرما لبنتها. يجوز يتزوجها ولا لا؟ يجوز إذا تمت عدة أمها المطلقة. مثال ذلك رجل تزوج امرأة ولها بنت من غيره وخلا بها، خلا بها واستمتع بها، إلا أنه لم يجامعها ثم طلقها، فهل تحل له بنتها أو لا؟ نعم تحل، نعم، لأن اشترطنا أن يكون جماع والجماع ما حصل. هل تلزمها العدة أو لا تلزمها؟ تلزمها العدة، ولهذا قلنا تحل بنتها إذا انتهت عدتها. هذا المصاهرة، هذا تحريم المصاهرة. إذا المصاهرة أصول الزوجة وفروعها على الزوج، إلا أن الفروع اشترط فيها الدخول. أصول الزوج وفروعه على الزوجة بمجرد العقد. سؤال: هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه بنتها من غير أبيه؟ فاهمين؟ تزوج الشايب تزوج العجوز، والشاب تزوج البنت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؟ يجوز. طيب صحيح، البنت من غير أبيه، إذا كانت من غير أبيه فهي أخته، لكن من غير أبيه. وأخونا كأنه يفكر، يجوز ولا ما يجوز؟ وش اللي يجوز؟ إيش؟ أنه يتزوج بنت المرأة؟ ما قلنا، احنا انتهينا من بنت المرأة. لا، ما هو خلاص أعطينا المثل الأخيرة. البنت متأكد؟ طيب استيقظ والحمد لله. يقول يجوز للأب أن يتزوج الأم وللابن أن يتزوج البنت. طيب العكس، لو أن الأب تزوج البنت ابن تزوج الأم، فكروا يا أخواني. طيب أعيد، الأب تزوج البنت والابن تزوج أم البنت. سبحان الله، يجوز؟ بارك الله فيكم، يجوز. يجوز أن يتزوج الأب الأم والابن البنت، ويجوز العكس أن يتزوج الأب البنت والابن الأم. أفهمتم؟ لماذا؟ لأن احنا قلنا المصاهرة في أصول الزوج وفروعه بالنسبة للزوجة، وأصول الزوجة وفروعها بالنسبة للزوج. أما أقارب الزوجين ما لهم دخل في الموضوع. واضح الآن؟ الحمد لله. فصارت المحرمات بالنكاح 7 و7 و4، سبع بالنسب وسبع بالرضاء وأربع بالصهر. ما هي الأربع بالصهر؟ أصول الزوجة وفروعها على من؟ على الزوج خاصة لا على أقاربه. وأصول الزوج وفروعه على الزوجة. هؤلاء الثلاث، هؤلاء الأربع، ثلاث منها يثبت فيها الحكم بمجرد الأخذ، وثلاث واحد منها لا بد من الدخول. ما هي الثلاث التي يثبت فيها الحكم بمجرد الأخذ؟ نعم، فروع الزوج وأصول الزوج وأصول الزوجة. أحسنت، هذه بمجرد الأخذ. فروع الزوجة لا بد من إيش؟ لا بد من الدخول بالأم. اسمع قول الله عز وجل في هذه في المصاهرة، قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما المراد بالآية؟ لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يعني لا تتزوج امرأة تزوجها أبوك، هذا معنى الآية، فروع الزوج. طيب اقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم، أصول الزوجة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فروع الزوجة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فروع الزوج. حلائل أبنائكم يعني زوجة الإبل، زوجة الإبل يحرم عليها أن يتزوجها أبوه. الأصول، نعم أصول الزوج، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا أما قوله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا ليس هناك تحريم للمرأة، التحريم الجمع. ولهذا غلط من غلط من الفقهاء حيث قالوا إن أخت الزوجة تحرم على الزوج إلى أمد، نقول هذا غلط، ولا يجوز أن نعبر بغير تعبير القرآن. نقول أخت الزوجة ليست حراما على الزوج. ما المحرم؟ الجمع بينهما. فالوصف هنا ليس للزوجة، بل الوصف للجمع بين الأختين. الجمع بين الأختين حرام، وبناء على ذلك لو تزوج امرأة ثم طلقها جاز أن يتزوج أختها، لأن الجمع قد زال. هل هناك أقارب يحرم الجمع بينهن؟ العمة والخالة. إذن هن ثلاث، المحرم الذي يحرم الجمع بينهما من النساء ثلاث تصنيف: الأخت مع أختها، والعمة مع بنت أخيها، والخالة مع بنت أختها، وما عدا ذلك لا يحرم جمع فيه. فلو تزوج بنتي عم، تزوج إنسان بنتي عم، يعني امرأتين إحداهما بنت عم الأخرى، يجوز ولا ما يجوز؟ وأخونا فكر، يجوز ولا ما يجوز؟ وش اللي يجوز؟ تمام جيد. ايش تفكر يعني؟ تفكر في تصور المسألة ولا؟ طيب استمع يا رجل، الذي يحرم الجمع بينهن من الأقارب هن ثلاث فقط، هما الأخت مع أختها، والعمة مع بنت أخيها، والهما مع بنت أختها. أما الأختان فقد قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وأما العم والخالة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم هي خلاص جاء وقت الأسئلة الآن. نعم خلاص جاء وقت الأسئلة. أين القراء الذين جرت بينهم القراء في الأمس؟ ها ما في سؤال، اكتب السؤال ويأتي الدور إن شاء الله. أنت منهم؟ يلا خذ. أخونا منهم ولا لا؟ نعم. أو قضيتنا مثل اللقطة من وصفها أخذها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز البيع والشراء في الساحات الخارجية للحرم، وهل تصلى فيها تحية المسجد؟ نعم. يقول أهل العلم رحمهم الله: إن المسجد ما كان داخل سور المسجد، المسجد ما كان داخل السور، وأما ما كان خارجه وإن كان من أكنية المساجد فليس من المسجد. وينبني على ذلك مسائل عظيمة، منها: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في ساحات المساجد الخارج عن حدودها؟ أجيبوا جماعة. نعم. طيب، هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلى الساحات التابعة للمسجد؟ لا يجوز. هل يجوز البيع والشراء في الساحات الخارجة عن المسجد؟ نعم. طبق هذه القاعدة على ما يوجد الآن في المسجد الحرام، فما كان خارج سوره فليس منه، ولكن هل يثبت لمن يصلي في هذه الساحات أجر كأجر من يصلي داخل أبواب الحرم؟ نقول في هذا التفصيل: أما إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف فهؤلاء لهم أجر من كان داخل المسجد، وأما إذا لم تتصل فلا. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: يختلف التوقيت الزمني من بلد لأخرى، فكيف تكون ليلة القدر في البلدين؟ نعم، هذا سؤال مهم. من المعلوم أن الليلة المقبلة بالنسبة للمملكة السعودية ليلة 27، وبالنسبة لبعض الدول الذين لم يدخلوا الشهر عندهم ليلة 26 أو ليلة 25، لأن بعض الدول بينها وبين السعودية يومان، كيف تكون ليلة القدر؟ هل نعتبر السعودية أو نعتبر البلاد الأخرى؟ الذي يظهر لي أننا نتبع أول بلد ثبت فيه الرؤية، وذلك لأن أكثر أهل العلم يقولون إذا ثبتت الرؤية بمكان من البلاد الإسلامية وجب على جميع المسلمين في جميع أقطار الدنيا أن يأخذوا بهذه الرؤية. انتبه يا رجل، عبارة زاد المستقنع: وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وإذا قلنا بهذا صار المعتبر إيش؟ أجيبوا جماعة، أول بلد ثبت فيه دخول الشهر. وحينئذ لا أشكال. إذا لم نقل بهذا القول وقلنا لكل بلد رؤيتهم أو لكل بلد تحت ولاية خاصة فله حكم نفسه، فالظاهر لي أن المعتبر في ذلك بلاد الحرمين، لأن مكة وصفها الله بأنها إيش؟ أم القرى، أي مرجع القرى، لأن الأمة في الأصل المرجع كما قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا كانت الليلة ليلة 27 بالنسبة لمكة فهي ليلة 27 وهي ليلة القدر، ولكن الآخرين لا يحرمون فضلها، لأن إذا كانت الليلة 27 في الحجاز مثلا فهي في الأخرى تكون ليلة 26، ما في مانع أن تكون ليلة القدر عندهم ليلة 26. المهم أن الليلة واحدة ما يمكن تتعدد، ليلة القدر واحدة. لكن ما المعتبر؟ نقول حسب ما يظهر لنا من النصوص أن المعتبر إذا لم نقل بوجوب الصيام على كل بلد إسلامي، إذا ثبت الرؤية في بلد، فالظاهر أن المعتبر إيش؟ نعم، بلاد الحرمين مكة. ولا ضرر أن تكون في القدر في 27 هنا وفي 26 بالنسبة لمن تأخر صيامهم عنا، وفي 25 بالنسبة لمن تأخر يومين. نعم، أثابكم الله. وهذا سائل يقول أبي عنده تجارة إيش؟ أبي عنده تجارة ويأبى إلا أن يبيع وقت صلاة الجمعة، وقد قلت له لأكثر من مرة إن هذا لا يجوز بنص القرآن، ما هو حكم المال في البيع؟ ما هو حكم المال في البيع أثناء الجمعة، وهل يجوز الأكل منه؟ نعم، أولا يجب علينا أن نعلم أن كل مؤمن لا يسعه إذا قضى الله ورسوله أمرا إلا أن يقول إيش؟ سمعنا وأطعنا، وأن لا يقدم على أمر الله ورسوله أحدا. وقد قال الله تعالى في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. خير لكم من إيش؟ من البيع، حتى يقطع طمع الطامع، الطامع الذي يقول سأبيع وإن دخل وقت الجمعة، قصده الخير وزيادة المال. فنقول الخير أن تدع البيع والشراء، يبارك الله لك في مالك ويثيبك على عملك. وإن بعت بعد أن نودي للصلاة من يوم الجمعة النداء الثاني الذي يكون بعد حضور الإمام فإنك آثم، والبيع باطل، ولا ينتقل المبيع إلى ملك المشتري ولا الثمن إلى ملك البائع. انتبه يا أخ، فلو بعت عليك سيارة بعد انتهاء الجمعة الثانية وأخذت السيارة، فهل تملك السيارة أو لا؟ عجيب، لا تملكها. لو أنه حصل عليها حادث بغير اختيار المشتري وتلفت، هل تكون على ضمان البائع ولا على ضمان المشتري؟ على ضمان البائع. شوف كيف القضية، يعني باع رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني سيارة ب60,000 وأخذها المشتري، وجرى عليها حادث احتراق، احترقت السيارة بغير تفريط من المشتري، فمن الضمان عليه؟ على البائع. يأتي المشتري البائع يقول يلا سلمني 50,000 قيمة السيارة، نعم 60,000، سلمني 60,000 قيمة السيارة. قال أنا بايع عليك وأنت قابض، أنت قبضت المبيع وأنا قبضت الثمن. نقول يلزم البائع أن يسلم لهذا 60,000. لماذا؟ لأن السيارة تلفت على ملك من؟ على ملك البائع، والرجل لم يفرق ولم يقبضها من صاحبها بغير اختياره. طيب، لو قدر أن المشتري يعلم أن البيع حرام وأن العقد لا يتم، وتلفت السيارة على الوجه الذي ذكرنا، هل يرجع بالضمان على البائع أو لا؟ نقول لا يرجع، لا يرجع بالضمان على البائع، لأن قابض الشيء بعقد فاسد إذا كان عالما فهو كالغاصب في تصرفاته، وتصرفات الغاصب مضمونة عليه، مضمونة عليه إذا حصل تلف تلف. والخلاصة أن نصيحة هذا الابن لأبيه في محلها تماما، ونصيحته أباه عن ذلك من بره، والواجب على الأب أن يتوب إلى الله وأن يمتثل أمر الله عز وجل في قوله فذكر الله وذر البيع، وأن يعلم أن البركة إنما هي في امتثال أمر الله ورسوله. أما ما يأكله الابن من هذا الكسب المحرم، من المعلوم أن أباه ليس بيعه مقتصرا على هذا البيع المحرم، لأن أباه يبيع ويشتري في كل الوقت، فللابن أن يأكل من مال أبيه، لأن مال أبيه مختلط، وإذا كان الابن في حاجة فلا بأس أن يأكل منه ولا إثم عليه. نعم أتابكم الله. يسأل يقول هل يجوز الصلاة بملابس فيها؟